جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 43 من دروس سلسلة تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 21 من شهر صفر لعام 1438. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. وتمام الرباط 40 ليلة. وإذا كان أبوه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، وتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للرجال سهم، وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث. وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا الإمام ونائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خير بغير سرج بإيكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القتال لهم، ولا بداءتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهل بكتابهم. وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فصل. وإن أبى الذمي الجزية أو التزم أحكام الإسلام أو تعدى على مسلم، وإن أبى الذمي الجزية أو التزام أحكام الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده، وحل دمه وماله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: لا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروته وسنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وما من أمة تركت باب القوة والجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضرب الله عز وجل عليها الذلة. ولهذا أمر الله عز وجل باتخاذ القوة حين قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا ماض حتى في الأمم غير المسلمة، فهم يجاهدون بأنواع أو يقاتلون بأنواع القتال، قتال الدفع وقتال الطلب. فأما الدفع هذا ظاهر بين، وأما الطلب فإنهم يغزون الناس في بلدانهم وأماكنهم ويتدخلون في مناطقهم، كل ذلك من أجل الهيمنة والسيطرة. فهو لم ينتهي الذي كان بين الأمم فيما مضى من الأزمان، بل هو باق إلى وقتنا الحاضر. القاعدة الأولى أنه يجب على الأمة استكمال أسباب النصر في معاركها، هذه الحقيقة كلية وقاعدة عامة مهمة جدا. فإذا قلنا أسباب النصر فهو لا يعني القوة العسكرية فقط وحمل السلاح، فهناك أنواع منوعة من القوة هي بحد ذاتها قوة ولها درجة في التأثير، وتقوم في كثير من الأحيان مقام الجهاد في سبيل الله عز وجل. القوة المعنوية، العزة، قوة النفوس المسلمين في مواجهة أعدائهم. وهذا الحقيقة يعمل له الغرب الدراسات النفسية المتعمقة من أجل الوصول إلى عزة نفوس المقاتلين ومن وراء المقاتلين من المدنيين، ويسعون أيضا إلى تحطيم معنويات الأعداء. وهذا نوع من العلوم في الحقيقة كثيرا ما ينسى وكثيرا ما تذل الأمم، والسبب هو الخضوع والخنوع للحروب النفسية التي يبثها أعداء الأمة من داخلها ومن خارجها. عندك القوة الاقتصادية، غير أنها داعم الاقتصاد نفسه، هو داعم للتصنيع العسكري وداعم للتوظيف في مجال العسكري الدفاعي عن الوطن والبلد، فهو بحد ذاته أيضا هو قوة. وكثيرا ما أغنت قوة الاقتصاد عن الكثير من المعارك، وكثير من المطالب تتحقق من خلال قوة اقتصاد الوطن، الأمة، البلد. وهذا ظاهر بين في أوضاع الكثير من الدول المعاصرة في الوقت الحاضر، ربما لم تكن متفوقة عسكريا لكنها كان لها أثرها الفاعل حين تفوقت اقتصاديا. أما الأثر المباشر للاقتصاد على النفس والروح القتالية وكذلك الجانب العملي، هذا من أوضح الأمور. فالحرب تحتاج إلى تصنيع وتحتاج إلى تسليح وتحتاج إلى شراء السلاح، وتحتاج أيضا إلى ابتكاره وإلى تصنيعه. كل هذا لا بد أن يدعمه اقتصاد قوي. وكذلك أيضا جانب النواحي السياسية، هي من أعظم الداعم لمسألة أغراض الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأمم أيضا بقوتها السياسية كان لها تأثيرا عظيما. ومن ذلك القوة الاجتماعية، فإن قوة التماسك الداخلي بين أفراد المجتمع ما بين بعضهم البعض وبين الدولة مع أفراد المجتمع، هذا له أثره البالغ جدا في حفظ وحدة الأمة. وكثيرا ما تفككت الكثير من الدول التي مرت فيما يسمى بالخريف العربي، وكان جزءا من هذا الأسباب حالة الانفصام بين مكونات هذا الشعب، بل حتى بين القرابات أحيانا حالة الانفصام أيضا بين الدولة وبين سائر الشعب. فهنا يحصل الخذلان الشديد الكبير. وكما تعلمون بأن المقاتل إذا أراد أن يحارب فهو يحارب بالنفس المعنوية، فإذا كانت الأوضاع الداخلية من الناحية الاجتماعية فيها نوع من الخلل، فلا شك أن هذا سيؤثر في القوة النفسية والمعنوية. النواحي الاجتماعية كما تعلمون يعني أقلها ما يفهمه الناس الصلة، وأعلاها هو العدل، ميزان العدل بين الأب وبين ابنه وبين الجار وبين جاره وبين القبيلة والقبيلة الأخرى وبين مكونات هذا المجتمع والمكون الآخر وما بين الناس وبين حكومتهم. هذا العدل له أثره البالغ جدا في قوة الأمة وتماسكها. وكم من الغزاة لم يستطيعوا أن يدخلوا بلد رغم أنه ليس عندها القوة العسكرية الكبرى، لكن السبب ما هو؟ السبب هو في هذا التماسك. ولهذا قال الله عز وجل حين قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نكر في سياق الإثبات فهي تعني الإطلاق، أي كل قوة، كل قوة يكون لها أثرها البالغ في حفظ كيان الدولة وحفظ كيان المجتمع، فهي من القوة التي أوجب الله عز وجل على تلك الدولة وذلك المجتمع في تحصيلها وتحقيقها. الثانية، الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذه قاعدة معلومة ويكملها القاعدة الأخرى، وهي أنه إذا دهم العدو بلاد المسلمين أو حضر القتال حتى في غير حالة الدفاع والدهم، إذا دهم العدو بلاد المسلمين أو حضر القتال الكفائي كان الجهاد فرضا على الأعيان. وهذه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه فيما يجب الأحوال التي يجب فيها على الجميع الخروج. وهذه الآن في الوضع الإداري الحديث، في إدارة الدولة الحديثة نظم تنظيم دقيق، وكان يوضع جيوش منوعة داخلية، جيش داخلي وجيش خارجي، وجعل جيوش احتياطية، وجعل تجنيد إلزامي لسائر الناس، وتعرف هذه التراتبية سواء كان هذا في الحروب الاستباقية أو جهاد الطلب، أو كان ذلك في الدفاع عن الحياض وحماية هذه الأمة. قاعدة أخرى وهي ضابط الوجوب، أن يتحقق على الظن، أن يغلب على الظن عفوا، أن يغلب على الظن تحقيق مقصود القتال فيكون جهادا في سبيل الله عز وجل. أحيانا لا يغلب الظن على تحقق المراد، هنا لا يقوم القتال. وحتى جهاد الدفع إذا غلب على الظن أنه لا يتحقق مقصود القتال على الأقرب أنه لا يجب. نعم هناك من العلماء من قال بأنهم يقاتلون حتى يفنون، هذا صحيح عندما يكون القتال هو سبب لحماية البيضة وحماية الأعراض وحماية الأموال، لكن أحيانا قد يكون هناك نوع من المناورة، نوع من الانسحاب المعين بطريقة معينة تحفظ بها الأرواح وتعاد الكرة على العدو إذا دهم بلادنا. لكن الأصل الأصيل بلا ريب أنه إذا جاء في محل الدفع أن يخشى على كيان الدولة وأن يخشى على أعراضها وأموالها وسائر ضرورياتها أن يقاتلوا حتى يفنوا، هذا الأصل. ولهذا تجد من العلماء في ما سموه بإخلاء جزيرة الأندلس مع الضعف الشديد للمسلمين، كان هناك محاولات لعودة الحكم الإسلامي حتى استمرت إلى ما يقارب من 70 سنة بعد سقوط غرناطة، إلا أنه مع شدة اللأواء العظيمة والبطش والتنكيل الذي صاحب محاكم التفتيش أفتى علماء الأندلس من المالكية وغيرهم بإخلاء الجزيرة. هذه لا شك أنها أحوال استثنائية، ولا ريب أيضا أنه الذي جر إليها هو تضييع أسباب استكمال القوة، وجود هذه الدويلات والممالك والخلافات والنزاعات وهذا النخر العظيم الذي كان ينخره النصارى في الأندلس في بلدان المسلمين حتى في غرناطة التي هي آخر المعاقل، كان لهم تأثير وإيصاء وإيحاءات كثيرة جدا حتى بلغ بالمسلمين إلى ما بلغوا إليه. لكن الفقهاء الذين نظروا في موضوع الإخلاء والانصراف وعدم القتال نظروا إلى القدرة وإمكان إحراز الكثير من النفوس والأموال من خلال الهجرة. وبالجملة أنت لا تستطيع أن تعطي حكما كليا في وجوب الثبات في مثل هذه المسائل مع وجود مصلحة أكبر من الانسحاب حتى في حال الدم، وهذا يعرفه الناس. وأحيانا تكون في العمل العسكري عندهم تكون أكثر قوة إذا انسحبت أحيانا وليست قليلة، تحتفظ بقوة بلدك وتنحاز إلى مكان آمن ثم تعيد الكرة على من أراد حياض هذا البلد بسوء. فكل قاعدة بلا ريب لها استثناءات، هذه قاعدة نعم في وجوب الدفع وإفناء النفوس من هذا الغرض من لأجل هذا الغرض، ولكن قد يحصل في هذا استثناءات ذكرها العلماء في مواضعها. قاعدة هي أن مكان هنا بس في قاعدة تحقيق مقصود القتال في مسألة غاية في الأهمية، وهي السعي بالقتال والجهاد إلى الحالة المثلى، وهم لا يستطيعون أن يقيموا هذه الحالة المثلى، لا يستطيعون مثل إقامة الحكم الإسلامي الكامل التام، فهو يشبه جهاد الدفع. ولهذا من الخطأ أحيانا كالذي يعني وقع في بعض البلدان العربية والإسلامية في ما يتعلق بالغزو الروسي والإيراني لسوريا وغيرها أن تطلب الكمال فيما يصل إليه هذا القتال الحاصل في سوريا مثلا، وهذا خطأ. الكمال التام في الحكومة القادمة، الكمال التام في اختيارها، ولهذا رفضت هذه الفصائل الدخول في بعض التشكيلات التي اقترحتها الدول الإقليمية من أجل إنهاء توحيد هذه الفصائل، رفضوها لأنهم يقول لن يحكموا بالإسلام. الغرض هو الدفع، الغرض هو المحافظة على الأعراض، المحافظة على الأموال، المحافظة على البلدان، هذا غرض. فالتوحد فيه تجاه أولئك كان مطلبا مهما، وكان الانخراط حتى في العمليات السلمية والمقترحات التي تمت بتشكيل هذه الحكومات كان بينها وبين الحالة الراهنة مسافات كبيرة، وكان رأي الساسة كان فيها هو الرأي الرشيد، بينما أن هناك قطاعات كبيرة كانت تريد مرحلة معينة ومرتبة معينة لا تريدها الدول المجاورة وهي أقوى منك بكثير كروسيا وبقية الدول الأخرى. فإذا الهدف القريب الهدف الآن هنا هو تحقيق رفع هذه المظالم الكبيرة التي يعيشها الناس في مثل هذه الحال، أدت إلى قتل الأنفس وهتك الأعراض وذهاب الأموال واستباحة البيضة والكيان، أدى بها إلى هذه المفاسد. والسبب أنهم جعلوا مسألة القتال مسألة والجهاد مسألة تعبدية محضة، والصحيح أنها مسألة كلها معقولة المعنى، لا يوجد فيها مقادير ولا أزمان ولا يوجد فيها القاعدة التالية: مكان القتال وزمانه معقول المعنى، من الوقت من اليوم، اليوم من الأسبوع، اليوم من الشهر، الشهر من السنة، وكذلك أيام الرباط. ورد حديث في أن من أقام في رباط 40 يوما كان له كذا، وهذا حديث ضعيف. فليس في القتال والجهاد مقادير ولا مواقيت زمانية ولا مواقيت مكانية، وهذا كله راجع إلى تحقيق المصالح الشرعية. فكما ذكرت في مقادير 40 يوم في الرباط وهذا ضعيف، وفي خروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس مثلا، هذا ليس تعبدي، هذا عادي، وربما له مقاصد عادية كما ذكرنا في بعض المنازل في الحج وهي عبادة محضة ولا لا، فما بالك بالقتال والجهاد وهو الذي ليس فيه أي تعبد محض. ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالسبي والمن والفداء، الأقرب الله أعلم أن ترتب على هذه القاعدة، وهي أن السبي والمن والفداء تخضع لتصرف السلطان بالمصلحة، المصلحة الأمنية للدولة، المصلحة الأمنية للناس، كل هذه مخول فيها الإمام بأن يتخذ ما يراه في هذا محققا للمصلحة الشرعية التي تعود إلى مجموع هذا البلد أو الوطن أو الأمة بالخير من خلال هذا القتال. ماذا بقي؟ بقي الحقيقة موضوع الأنفال والغنائم والفيء بعد تنظيم الجيوش بالطرق الحديثة، وصار القتال لا يكون إلا برزق حتى في القتال والتجنيد الإلزامي والجيوش الاحتياطية كلها برزق، أي بمرتبات وبعطيات مجزية لأولئك المقاتلين. فهناك من يرى، أنا ما جعلتها من ضمن القاعدة لأن فيها حقيقة تردد وفيها تجاذب وتنازع، تنازعها أصول متعددة، أصول التعبدية والتوقيف وأصول اعتبار المصلحة التي يرعاها السلطان حتى في توزيع الأنفال والغنائم والفيء. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله ذكر أن فيما يتعلق بالفيء أنه تصرف سلطاني صريح في كلامه، الغنائم لم يتيسر لي أن يعني أجد يعني بحثا مؤصلا في هذا من قبل الفقهاء القدامى أو المعاصرين، لكنها تبقى محل البحث في طريقة توزيعها. وكأن بعضهم يقول المقصود هو التحفيز، وصريح مثلا كلام مالك رحمه الله: من قتل قتيلا فله سلبه، مر علينا ماذا قال فيه، لا في موضع آخر في الدرس آخر، بأن هذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمامة وليس بالنبوة، فلا يكون كل مرة من قتل قتيلا له سلبه، إنه ليس مؤكد معه، وإنما هو من حوادث الأعيان التي تنطبق تحت قاعدة التصرف بالإمامة. فهو قالها، وهذا طبعا منصوص الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه. فهو ينبه يعني حتى في موضوع الغنائم، السلب هذا هو أيضا نوع من الغنيمة، لكن التحفيز، وللإمام أن يحفز بالطرق المنوعة في هذا، وقد يكون جزء منها الغنائم المغتنمة يوزعها عليهم بقدر جهودهم أسباب المكافأة، وليس بالضرورة أن تكون من الغنيمة، قد تكون من الغنيمة وقد تكون من غيرها. هذا وجه من يقول بأن ما يتعلق بالأنفال والغنائم والفيء أنها ترجع في التصرف في عمل الحاكم إلى أحكام الإمامة لا إلى أحكام التعبد، والقول الآخر على أنها تعبد. ولاحظ هذا في ما ثبت في سنن أبي داود في حديث حبيب بن مسلمة الفهري حين قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. طب هذه حكاية لحال، حكاية لفعل ولا لقول؟ نعم. فيقول في الرجعة انتصروا وانتهت المعركة، في الذهاب كان فيه قدر من التحفيز عند الرجوع، حيث يعلم أنه سيحصل لهم هذا الثلث حين يرجعون. من المسائل المتعلقة بموضوع التصرف السلطاني، قاعدة التصرف السلطاني، قضية الاستعانة بغير المسلمين. أيضا بعض طلاب العلم جعلوها بأنها قاعدة كلية في كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بطبقات من قبائل العرب خزاعة على الخلاف في كونها أسلمت، والأقرب أنها لم تسلم، وتعاهد معها صلى الله عليه وسلم، واستعان أيضا حين قدم عليه الأحزاب، نعم هو جهاد دفع، استعان بيهود بني قريظة في حفظ الثغرات التي بين حرار المدينة. فالأقرب أيضا أن هذه مسألة من مسائل التصرف السلطاني، والتشنج في مثل هذه المسائل في غير محله، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاستعانة بالمشرك أنه كان موافق للحال. هو الأصل أنك لا تستعين بدولة معادية أو لأناس عندهم يعني أسباب لعداوتك، لكن أحيانا الضرورات بلا ريب أنها قد تبيح المحظورات، ويجب على السلطان في هذه الحالة أن يحتاط لجيشه ولأمته في مثل هذه التحالفات ومثل هذه الأنواع من الاستعانات. ذكر المصنف، لأن لها أيضا علاقة بالتصرف السلطاني، ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالحكم بين الملل الأخرى التي يعيشون كرعايا تحت الدولة الإسلامية، وفي نزاع، لكن الأقرب أنه يحكم بينهم بحكم الإسلام، سواء كانوا ما دام النزاع قائم يعتقدون حله أو لا يعتقدونه، ما دام وقع نزاع. لكن الأغلب في الطوائف أنهم يجعلون لأنفسهم محكمين أو أحيانا محاكم خاصة لهم، فإذا ما ترافعوا إلينا ما ننشغل بهم، لكن يجب على الحاكم بلا ريب أن يقوم بحقوقهم، ومن أعظم حقوقهم أن يقضي بينهم في خصوماتهم بالعدل، لأن وجود الخصومات هي أيضا محل اضطراب داخل الدولة الإسلامية. فيجب على الحاكم أن عبودية لله عز وجل أولا، وحفظا للأمن والسكينة داخل البلاد من جهة أخرى، بإقامة العدل بين الرعايا غير المسلمين. وكذلك أيضا ما ذكر المصنف قال ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس وغيرها من الأحكام. هي الحقيقة قد تخضع أيضا لجانب غلبة المفاسد على المصالح، نعم هذا هو الأصل، لكن قد يكون رعاية المصالح والمفاسد في هذا الباب قد يكون مهمة. من ضمنها مثلا المبدأ الموجود في القانون الدولي فيه باطل وفيه حق، لكن قد تحتاج إلى التعامل به الدولة المسلمة فيما يتعلق بالقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو مبدأ المعاملة بالمثل. قد يكون لك رعاية أنت مسلمين في أو هناك مسلمون تحت هم رعاية تحت دولة معادية ودولة كافرة، فالمعاملة بالمثل لها أثرها في حفظ حقوق المسلمين وإيجاد التوازن في هذا الجانب. نعم هذه أهم الكليات والقواعد المتعلقة بكتاب الجهاد الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. حكم الغادر. نعم حكم الغادر. حكم إيش الغادر؟ إيش فيها قاعدة عند شيء؟ لا هو ذكر أن حكمها أن يحرم. نعم هذا أيضا يعني الأقرب فيها أنه تصرف سلطاني، هو يعني من الفروع التي تخرج على قاعدة التصرف السلطاني في الجهاد، لأنها عقوبة الحقيقة هي حكم، عقوبة من العقوبات، فهو حكم قضائي مبني على قاعدة التعزير بالشريعة بما يراه السلطان، هذا هو الأصل. ولهذا لاحظ الشاطبي رحمه الله يعبر دائما بأن القاعدة الكلية في كثير من الأحيان هي أقوى من النص، وليس معناها أن القاعدة التي هي صاغها البشر في كلامهم أنها مقدمة على النص، لا، القاعدة يقول بأن الكليات وقواعد الأصول رحمه الله بأنها دل عليها من النصوص وتوافر الأدلة الجزئية المتعددة للوصول إلى هذه القاعدة ما هو أقوى من هذا النص الفردي، فهذا النص قد يكون تطبيقا لهذه القاعدة. نعم هذا تنبيه جيد لاندراج مسألة حرق رحل الغال في هذه المسألة. بالنسبة لأخذ الجزية عن يد من أحكام أخذ الجزية، يعني كما ذكرت فيما يتعلق بالسبي مثلا اعتبار السبي، يعني هل يعرف في الإسلام أنه يفضل الرق للمسلم ولغير المسلم؟ بل بعض العلماء يرى أن تحرير أن الكفارات يدخل فيها حتى غير المسلم، فهذه منهجية ومشرع واضح للشريعة. ما الذي دعا إليه؟ هكذا يقول بعض الفقهاء المعاصرين، الذي دعا إليه هو الوضع القائم في ذلك الوقت. ما يصير أن تقاتل بنفسية، كيف تقاتل وأن تعلم سيسبون نساءك وأولادك ربما يسبونك ويسترقونك وأنت لا تسبي ولا تسترق، وكأن هذا موجود في النظام الدولي في ذلك الوقت، هو أشبه أيضا بنوع من المعاملة بالمثل. لكن إذا حرم هذا، منع هذا في الوضع الدولي ولم يعد هناك شيء من هذا القبيل، وكان هذا من قبيل الإباحة لا من قبيل الإيجاب، من قبيل المسألة التنظيمية لا من قبيل التعبد البحث المحض، كان له وجه أن يقال بأن هذا أيضا يخضع لهذه القاعدة، عدم فيها الحقيقة من رعاية المصالح الكبرى ودرء المفاسد العظمى فيما يتعلق بمسألة الرق. لكن هل يقال بأن هذا لا يكون؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله في مسائل أخرى أن حوادث الأعيان، هذا لها مناظرة يسيرة فقط، حوادث الأعيان يقول يجرى حكمها في نظيرها، فإذا تطبق هذا المعنى هنا يجرى حكمها في نظيرها، نظيرها حين يقع نوع من نوع من المعاملة بالمثل، فلا تنفرد أنت بهذا القرار. وهذه نعم كلية وقرار يتأثر به من يستعبدون، لكن لا يمكن حفظ كيان الأمة إلا بمثل هذه الطريقة، وإلا انهار الناس حين يرون أنفسهم يسترقون وهم لا يسترقون الآخرين. يعني من باب المذاكرة فقط، يعني من قال في مسألة أن جهاد الطلب في الإسلام هو جهاد لنشر الشريعة وليس جهاد لأخذ الأرض، فمثلا لو توفر نشر الشريعة من خلال وسائل متنوعة ومتعددة والوصول إلى الناس حتى في البلدان الأخرى من خلال الدعوة السلمية ثم ترك، وليس معناه أنه ألغي مراعاة لهذا الوضع العام، فنعم. الأمر الثاني جهاد الطلب الذي يتضمن حربا استباقية، هذا لا أحد يشك فيه أنه نوع من الدفاع، هو دفاع، هو ما تقول هذا جهاد طلب، هو حتى وإن سمي هجوما هو في الحقيقة دفاع. وهذا هو الواقع في الوضع السياسي والعسكري للأمم المجاورة لجزيرة العرب. يعني الهجمات المتبادلة بين الفرس وبين الروم، إذا قوي الروم قرعوا على الروس في بلاد إيران الحالية، وإذا قوي الفرس أيضا هجموا عليهم حتى وصلوا إلى محاصرة روما، حاصروها ووقع عندهم نوع مرة ثم رجعوا هؤلاء الفرس، يعني ضربوا بلاد الروم في عقر دارها. هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأن الناس سيتركونه سيتركه مشرك العرب المتظاهرين مع الروم وبعضهم المتظاهرين مع الفرس، سيترك نصارى الشام ونصارى شمال جزيرة العرب من بني تغلب ومن غيرهم سيدعون النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرته ومكانه؟ أبدا. كانت السنة الجارية في ذلك الوقت هي الفتح والتمدد في كل عند كل أمة، وهذا لم يخف إلا في الآونة الأخيرة فقط، أقول خف، ولا زالت الحروب الهجومية قائمة إلى الآن. وما هذه الحروب التي للدول العظمى والكبرى كروسيا وغيرها في بلاد الإسلام إلا هي يرونها حرب استباقية لا يريد أن تقوم قائمة لهذه الأمة. نعم. الشيخ عبد العزيز يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بادأ الناس بالدعوة إلى الإسلام وخيرهم بين الخصال ولم يكن القتال هو المقصود. نعم، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب بلا شك، ولكن تظل المسألة بحث، هل هي فعلا هي حروب؟ نعم، ما يؤكد هذا المعنى ترى شيء آخر، هي إقرار الناس على أديانهم ولا لا؟ لو كان القتال لأجل أن يسلموا ما أقروا على الكفر، بل أقروا على عبادة غير الله وعلى أن يعبدوا معبوداتهم داخل معابدهم وداخل كنائسهم، وعقائدهم تتضمن نقضا يعني مباشرا لعقيدة التوحيد في الإسلام. هل هذا يريد من الناس بالقتال أن يسلموا كرها؟ لا، ولهذا نعم نقول لا إكراه في الدين بهذا المعنى الذي إما أن تسلم وإما أن تقتل، فيه جزية وهي يسيرة وهي خدمات في الحقيقة. ولهذا قال عمر: ما أخذنا زهرة شبابك ثم نتركك حين هرمت هذا الشخص كتابي، فأمر بإجراء الرزق عليه، كأنه نوع خدمات وفعل وحماية، خدمة مقابل خدمة تؤدى إليك من خلال الدولة، من خلال أعمال الحماية الخارجية وأعمال الشرط وأعمال الضمان الاجتماعي وشق الطرق وشق الأنهار والترع وغيرها مما تقوم به الحكومة الإسلامية وينتفع به جميع الرعاية من المسلمين وغير المسلمين. هذا وجه ذكروه، يعني هذا مما من ضمن ما ذكر، لكن هل يعطل أصل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ لا، لكن كون شيء يترك لمصلحة ويترك لوضع راهن ولوضع دولي عام مضى على هذه الطريقة، شيء يتعلق بالمصالح والمفاسد وربما لا يتعلق بأصل الحكم. وكما ذكرت يعني المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل لمعرفة الأسباب والبواعث التي قامت عليها مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. أنت قصدك التعقل اللي مقابل للتعبد ولا التعقل اللي هو في عدم الحماس يعني و... نعم. يعني أحيانا يكون الهدف هو الدفع، أنت ما تستطيع أن تهاجم أصلا، وهذه مرحلة من المراحل التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، على قول طبعا في تفسير الآية، وبعضهم قال الذين يقاتلونكم، هذا وصف ليس قيد احترازي، هو وصف كاشف. الفرق بين الاحتراز والكاشف أن الكاشف يقول أنهم هم يقاتلونكم أصلا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فهو يكشف حالهم. القيد الاحترازي أنك تقاتل من قاتلك، لكن هذا ذكر ابن تيمية هو قطع عند كثير من العلماء أن مرحلة المراحل أنك لا تقاتل حتى قتال الدفع، أليس كذلك؟ ألم يقتل الصحابة يهجروا، ألم يصدوا عن دينهم، وناس أسلموا ثم كفروا في مكة، أليس كذلك؟ أسلموا ثم كفروا، بعضهم شرد وبعضهم هجر وبعضهم قتل وبعضهم عذب وبعضهم حبس، يعني بلغ بهم الأمر في مكة مبلغ عظيم، ومع ذلك كانوا مأمورين بالصبر في هذه الحالة. شوف لاحظ كيف أن القضية مرتبطة بالمصلحة والمفسدة، ولهذا ابن تيمية رحمه الله لم يرى ما رآه كثير من العلماء، وأخذ عليه كثير من الغلاة في موضوع الجهاد، وهي آية السيف، أن القاتل تقدر اللي جنبك اللي حولك افعل اشتغل بالعقلية الانحراف، على أساس أن آية السيف لم تنسخ وهي باقية، قاتل الذي يلونكم من الكفار، قاتل أي واحد، لا يا أخي، القتال والجهاد مشروع ينبغي أن تتوفر في هذا المشروع، أن تتوفر فيه العناصر الكافية لنجاحه مثل أي مشروع آخر. فمسألة أن الهدف أحيانا أنك لا تنظر إلى مثلا إقامة في سوريا مثلا فصائل التي تقاتل هناك، إقامة حكومة على الذي تريد، هذا لا يحصل، لا يتأتى، وقد يكون سبب وقد يكون ما وقعنا فيه جزء من هذا السبب الذي حصل. لكن لما أن تضع أناس أو يقوم بهذا أناس الحكومات التي اقترحتها الدول الإقليمية وغيرها، الحكومة التي اقترحتها الدول الإقليمية عرضها بعضهم، هذا مسيحي وهذا نصراني وهذا ليبرالي، والحكومة هذا وضع، يا أخي وضع هذه الحكومة سيكون خير على الناس، أو عفوا أقل مفسدة بكثير عن حالة الناس فيها، اتحدوا واجعلوا هذا هو الهدف وهو المحافظة. كانت الآن يعني تعمل قضية جهاد دفع، فحين فقدت هذه القواعد حصل الحقيقة هذا الخبط العظيم، سواء داخل البلدان الإسلامية ولا خارج البلدان الإسلامية ولا في مواقع النزاع، حين جعلت له هذه المعاني التعبدية المحضة في مسألة القتال ومقاتلة أي شخص، وليس أن الأمر راجع إلى التقدير السياسي والعسكري والاقتصادي وحتى الاجتماعي وغيره مما تقوم عليه الدول وتعرف آثاره وأسبابه. تركوا مسألة الراية والحاكم والسلطان، وكل أخذ سلاحه وأخذ يعبث في خلال الديار. في مناطق النزاع يا شيخ بعضهم يقول هذا ليس جهادا إنما دفع، فيقول يعني يفرق بين هذا وذاك. حين دخل أعداء الأمة سواء كانت إيران أو كان الروس أو غيرهم، هذا صارت الراية واضحة يعني هنا فيها، وهو دفع. نعم، يقول يعني هو دفع، ويدفع الصائل بالأقل فالأقل، ليس حماية له، لأنما حماية لمن عندنا، وبالمبدأ الذي يسعى إليه أو الهدف والغاية التي يسعى إليها تحدد، ونعرف ما المقصود من هذا، وليس من مجال حقيقة لإقامة الدولة في مثل هذه الأحوال. ولذلك وقع الإشكالات الكثيرة والتدخلات. نعم دخلت إشكالات وقووا بعض الفصائل الغالية كتنظيم الدولة الإسلامية وغيره، وأصبح يلتهم هذه الفصائل، لكن الأمة لا تتعظ ولا تعتبر في مسألة الاستغلالات التي وقعت عبر التاريخ. والله ممكن، نعم، هذا أيضا الشيخ يسأل أو يثير قضية، وهي قضية تجزؤ النية بين المقاتلين، وربما أحيانا يكون هناك شخص نيته عصبية ونيته وطنية ونيته الدفاع عن البلد. هذا أنا أظن أنه يدل على مثله قول الله عز وجل في الحمد لله في سورة آل عمران في قصة عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي هو والد جابر بن عبد الله، وكان يتبع أحد المنافقين، كان يريد أن يرجع في غزوة أحد، فكان يقول قل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. كلام فسيره واضح أنه الدفاع عن المدينة، وهذا محكي، يعني محكي في كتاب الله عز وجل، نعم، لكنه على وجه الإقرار، ولم يحصل فيه قول من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حكاية لحال ولا الحكم هذا غير صحيح. ولذلك قد يحصل أحيانا نصراني يريد أن يدافع عن بلده، و منافق وعلماني لا يؤمن بالشريعة ويريد أن يدافع عن وطنه وبلده، فهذا كله يدل على أن المسألة ليست تعبدية، موضوع القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.